وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةً والله يقدر الليل والنهار Ah,

ألم تر كيف فعل ربك بعاد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون للأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لذي المرصاد إن ربك لذي فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن فأما الإنسان إذا ما

أستاذ عشنا مع حسن الختام وطيب الكلم، كنا مع الكتاب المحمون والذي أنزل على نبي محمود بصوت القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي، على متلاوة بمصر والعالم الإسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بكفر الشكر بمحافظة القليوبية، ومن ذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم العوزجة مركز هيهيا، أما الهندسة الكهربائية إدارة الحاج مصطفى أبو إسماعيل وأولاده والمقيم في ملابس مركز مني القمح، أما مخازن الفراشة الكبرى إدارة طارق رشاد عبد العظيم وأولاده والمقيم في مدينة مني القمح، أما خدمة الضيافة المميزة فهي للمتر المؤمن أنيس الفكهاني والمقيم بالنخاس مركز رقازيق، وشكر الله سعيكم جميعا.